والقرآن يدل على أن الذي فيه على أن الاعتداد بثلاث حيض لمن يمكن رجعتها، في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بربهن في ذلك. ومعلوم أن المنسوخة لا حق لبعدها في الرجوع إليه، وعلى هذا فيكون فتكون عدتها استبراء بحيضة واحدة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جميع الفسوخ ليس فيها إلا ليس لها إلا حيضة واحدة استبراء. ولكن هذا الحديث له طرق تشهد بصحته، وإذا اجتمع في الطرق تلقى الحديث وإن كان ضعيفا إلى الحسن ووجب العمل به ويكون مقدما على القياس ويجاب عن الآية بأن عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، بدليل حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقع في الحدود وصدق في الطرق فلا شفعة. فإننا لو نظرنا إلى أول الحديث لوجدناه عاما في كل مشترك، وإذا نظرنا إلى ما إلى آخره رأينا أنه خاص في الأرض إذا صرفت الحدود إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن ثم اختلف العلماء هل تجب الشفعة في غير الأرض أو لا تجب إلا في الأرض، فمنهم من يرى العموم ومنهم من يرى الخصوص. وفي هذا الحال إذا وجد دليل يرجع على القول وجب الأخذ به، وعليه فنقول إذا صح هذا الحديث حديث ابن عباس وجب حديث عائشة وجب العمل به، وإلا فالقياس لا، القياس لا عمل به. نعم. نعم. لا، لأن الحكمة المستنبطة ما تقضي التخصيص. أقول من قال إن هذه العلة؟ يعني من العلماء من يقول لله العلم ببراعة الرحم، وهذا هو الأصل. الأصل أن العدة من أجل أن لا تختلط الإنسان، من أجل أن نعلم ببراعة الرحم. ولكن قولت العدة في من لها رجعة من أجل أن الزوج يتأنى هل يرجع أو يرجع. نعم. نعم. ما هي صورة اللعان لنفس الولد إذا لم يرضي عن الدين؟ نعم. يقول هذا الولد ليس لي، فيقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس لي. أربع مرات. وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة تؤثر في العلوم. نعم. نعم. لماذا ما أقول عليك الحد دون الملاعنة؟ لا، قد تبدأ شبهة وتبدأ أقبل. يقول ما أن من أقضى بولده قبل العلم ليس لقبل. نعم. كيف من نشأ ولده وثبت الانتفاع عند الحد؟ ثبت إيش؟ ثبت الانتفاع من حد. ثبت إيش؟ ثبت الانتفاع. الانتفاع؟ يعني نفاه عند الحد. هل لما يرجع على ذلك؟ هي الاستحقاق هو الاستحقاق هو ممكن نستلها. أي سبيعة إيش؟ نعم هذا ما يجي على التشوه كمان جن الوعي وهي سافرة وجهها حينها أشر ثم يعلم أن نصوص الحجاب متأخرة يعني الناس كانوا خالي حال قبل الحجاب وحال بعده وهذا ما في جواب إذا استلم لأن المقتل على الحيرة واحدة على أنه فهو على قياسه أبو على قياس أولي نعم إيش كيف أما حامل ثلاثة كل منهما بوضع حامل وأما الأقراء والأشهر ففيها خلاف ويأتي إن شاء الله. نعم أنا بينهما ما صالح أبدا أصلا ما وردت على محل واحد أقولها لم ترد على محل واحد لأن المحرم هو كلام الناس إذا قلت لصاحبك أمر وأما الدعاء فليس المحرم لكن ملاحظ أنه غير مشغول إذا كان يشغل عن سماع خطبة فالمولد مختلف نعم إيش؟ سهلة تقييد هؤلاء بالواقع نحن نعلم أن بعض النساء يزيد على عشر إلى 16 شهر لا هي تفش بالحمد نعم في حجة مطلقة ثلاث حجات ما هو بالعلة هذه من الحكم من الحكم نعم نعم في حديث المريرة أنها ثلاث حجات نعم كذلك حتى عند اللي يرون تنصيف العدة يقول لو طلقت فعدة واحدة نعم لهذا الحديث هذا فيه شيء فيه شيء في نفس من شيء نعم لا هو يخشى منها الفتنة إلا النساء المعارف يعني الواقع من السلام على النساء يخشى منها الفتنة إلا في المعارف واللي لو الثاني يمر من عند امرأة في السوق وسلم فتنة على طول ما يجب نعم خلاص اللعان تعريفه عند العلماء نعم أيمان المقرأة مؤكدة بشهادة هل هو لعان أو غضب الأخ نعم أو لماذا سمي لعانا والمرأة تقول أن غضب الله عليها؟ أما حضر نعم هذا من باب التغليل. طيب هل له نظير في اللغة العربية؟ القمران للشمس والعمران، العمران لمن؟ وأبي بكر. طيب وبين كل أذنين، بين كل أذانين الأذان والإقامة. طيب يلا على السائل. في حديث ابن عمر الأول قال رجل إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فهل هذا خبر عن واقع أم لا؟ يعني سأل الأول عن واقع غير واقع، يعني معناه هل سؤال الأول بعد أن ابتلى به ولا قبل أن ابتلى به ثم ابتلى به بعد سؤاله؟ بعد السؤال. طيب إذا كان الأمر كما قلت، فهل يشهد لهذا شيء من كلام الناس من المنظوم أو المنثور؟ نعم. طيب سلامة. طيب هذا من المنظور، من المنظور الذي يروى عن رسول الله ولا يصح. اين البلاء موكل بالمنظور. طيب في احتمال اخر خالد؟ ان يكون هذا الامر الذي هو يكون هذا أمر حادث وجديد، يعني حدث قبل أن يحدث. انتهينا من الأول الذي أنه لم يقع إلا بعد أن سأل. احتمال الثاني يكون خبر عن الأول، فأنه قال إن الذي سألتك عنه في أول الأمر هو أنني قد أتمنته هو واقع وليس متوقع. أحسن، وليس متوقع. واقع وليس متوقع، صحيح. على كل حال ومختلف هذا وهذا. طيب لو وجد رجلا على امرأته نار، هل له أن يقتله؟ بل نقول ابن الحلال كنت. ايش ها؟ يرمي عند القاضي هدفنا الرجل الآن تفويضه. يعني يجوز. نعم سليم. نعم وما صحانا أيضا. المهم أنه يقتل. الجواب الآن أنا نسأل عن الدليل، الجواب هل يقتله أم ماذا؟ سؤال سليم، هل يقتله أو لا يقتله؟ صحيح صحيح. الدليل أن سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية والذين يرمون المحصنات ولم يكن مشابهة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لأسمهم الناس يعنون في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بسم الله. يعني قال إن هذا أو هذا أنا نسيت. قال يا رسول الله أدع لك أدلك على أهلي حتى آتي بأربع شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون ما يرى السعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. فأقره طيب لو قال قائل هذا يخالف القاعدة المشهورة عند العلماء أن الصائل يدفع بالأسفل فالأسفل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل، فما الجواب؟ نعم هنا هنا يعني هذا ما مش مدافع عن ايه، ما في محل مدافع، فهو من باب إقامة الحد عليه او ما اشبه ذلك. هل له نظير في الشرع بمعنى اننا ننتقل منه في دون انذار؟ نعم جمله يتجسد يعني الذي ينظر من ثقب الباب الى اهل البيت ماذا نعمل فيه؟ هل ننصحه ونقول ابن الحلال ترى هذا ما يجوز، ولا يجوز اننا نتخثر ونفقع عينه؟ ايهما؟ الثاني. طيب واذا كان ذلك بالاستماع في الاصل اين اشتغلون؟ لا لا صح لا تلقون، يعني ما نجد شيء نخلط منه، لأنهم يكون الفرق بين الأذن والعين، العين تبصر العورات، تبصر العورات، تفرض أن الرجل معاه بس وأنت تنظر إليهم في البيت حتى لا يمكن، لكن الأذن تسمع، والإدراك بالسمع أهو من إدراك بالبصر. فلهذا قال العلماء ولا يحل له أن يخلط أولي مكان أو مستمع. طيب يقول رسول عليه الصلاة والسلام نعم مر علينا أن استحلال الفرج فرج الزوجة موجب للمهر كاملا. يلا حذرك نعم لما استحللت من فرجها. طيب هل في القرآن ما يحدث لذلك؟ أخذتم الذي أخذ ما نعطيه إذا رأيتم. طيب يلا مفهومه أن بعد المسح يجب المهر كامل، لكن لو قال قائل المفهوم هنا ما بين الله سبحانه وتعالى في شيء قال إن طلقتموه من قبل أن تمسوه وقد ضربنا نافذة فنصف ما ضربه، طيب إذا مسسناهن من يقول لهن كل المهر؟ المفهوم ما يدل على المفهوم يدل على أنه إذا حصل المسح فالحكم خلاف ذلك، لكن هل المعنى لا تعطونهن شيئا أو أكون من المهر كاملا؟ لكن هل نأخذ من مفهوم الآية؟ لأن مفهوم الآية تأملها ثم تلقمون من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، مفهوم إذا كان بعد المسيح فليس لهن النصف، فليس لهن النصف، أيش لهن؟ منين؟ أحسن كمان وآت النساء صدقاتهن نحن، لأن مفهوم الحقيقة بس خلاف الحكم الموضوع، لكن ما هو الحكم التعيين؟ طيب في امرأة لعنها زوجها فبدأت هي الأولى خالف بدأت هي الأولى هل يصح اللعان أو لا؟ الترتيب شر دعني من خلاف بين جن وجماعة القصة أنا أسألك الآن نعم ما هو الدليل؟ وأما التأليف فلأن المرأة إنما تلاعن ليدرى عنها الحد، فإذا بدأت اللعان لم يجب عليها الحد، الحد إنما يجب بالعذر. إذا نقول الآية تدل على أنه يجب أن يكون لعان الزوج هو الأول، لأن الله قال ويدرى عنها العذاب أن تشهد، ولا يثبت العذاب إلا بلعان الزوج. أحسنت، تمام. طيب نرجع إلى ذلك، استدل بعض العلماء في جواب الطلاق ثلاثا في حديث اللعان، حديث سالم بن سعد رضي الله عنه، فما وجه استدلالهم وهل يصح؟ بندق نعم نعم نعم عقوبة الله. طيب هذا صحيح، الآن فهمنا أدلة القائلين بالتحريم، لكن رجحان القول أخوان لا بد له من أمرين، أدلة تؤيده، والثاني الدفع حجة الخصم. فبماذا ندفع استدلال من استدل بحديث سهل؟ نعم صحيح، أن الطلاق إنما أراد به تأكيد البينونة، لأنهم يعرفون أن الطلاق الثلاث أنه تبين به المرء، أن الطلاق الثلاث تبين به المرء. نعم. طيب إذا كانت المرأة لا ترد يد لامس، أو جاء في الحديث أن المرأة امرأة لا ترد يد لامس فتبتع عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره بتغريبها أو بطلاقها، فلما بين له أن نفسه متعلقة بها قال أنت. فما المراد بقول لا ترد يد لامس؟ إيه نعم. أي ما هو القول؟ إيش؟ لا تعطيه مالا، لا تعطيه مالا، إيه لا ترد، ويقول لا ترد إنها لا ترد يد لامس، يعني يد مسمح مطالب بالمال. طيب والأول يد لامس مثلا في مصافحة أو دفع أو ما أشبه ذلك، أيهما أصح حسنة الله؟ ايش؟ نعم. ما لا يؤيد، ما لا يرجح؟ ها؟ او تلقى الفستان وجه ترجيح، هذا هو هذا المرجح، بس ما وجه ترجيح. نعم. تحقق ما يفعل، وإن كان من مالها فلا أسد لك عليه. نعم صحيح. نعم أي طيب نعم. طيب إذا قال قائل

يحصل إذا قرأنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. نقص. ثم نقول ثم جعل الشمس عليه دليلا لئلا يتوهم واهم أن قوله ثم جعل الشمس عليه دليلا معطوف على لجعله ساكنا. طيب رجل أقر بولده قال هذا ولدي هذا ولدي ثم أراد أن ينفيه أجيب لماذا حديث من نعم طرفة عين إيه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه صح هذا جميل. فإن قال قائل هذا قول صحابي ايش هذا القول لا يأتي مكاب هذا لا يأتي هذا نقول عند المكاب لا لا لا يدخل الاجتهاد. نعم أنت تمام نقول لأن قول أبي بكر وعمر دليل إن لم يخالف السنة كذا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم ثم هو من الخلفاء الراشدين أيضا هذا دليل في التعليل. أي نعم لا يمكن رفعه كما لا يمكن رفعه والظاهر لي أنه لا يمكن رفعه لا جادا ولا هازما لا جادا ولا هازما حتى لو كان جمدا. سيد إذا أقر بأن هذا ولده وللولد نسب معروف يلا خالد كيف هم أقد هذا الولد لي وله نسب معروف من هذا ابن سلام غير هذا الرجل ولد رجل نعم مهذب الأخلاق حسن الأخلاق طالب علم نعم فهذا ولد نعم ما نفاد لك الله خير هو أقر بأنه ولد لكن للولد نسب معروف أنت لك ولد كذا ولد لا معروف أن هذا ولد خالد اللي جنبك اسمه ها لا نعم أقول من أنت؟ ها؟ اسمه؟ يلا سعد فقال سعد هذا ولد وهو اسم معروف إذا ليس إقرارا هذا انتبه هذا ليس بإقرار ولكنه ادعى صحيح؟ فلا وقت طيب بهذه المناسبة لأن يعني معنا وقت ولا يمكن أن نأخذ بهذه المناسبة من أخبر بشيء على نفسه لغيره من أخبر بشيء على نفسه لغيره ماذا نسميه مكذب. طيب ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره بشيء على غيره فهو مدعي ومن أخبر بشيء لغيره على غيره فهو شاهد صح هنا فهذه من الفروق بين المدعي والمقر والشاهد. نعم كيف؟ نعم لا تلا نعم تبي تقول من باب الأولى من باب الأولى يمكن لكن هذا كما أصل من باب الأولى العدة من أي شيء هي مأخوذة نعم نعم لسبب فرقة نكاح وما يحق به طيب شروط وجوب العدة خالد نعم أن يكون وأن لا يحصل به ولد وما حصل به سليم نعم بندر ممن يولد بمثله بمثله طيب الشرطان في كل عدة الأول في كل عدة يشترط أن يكون عقد باطل أن يكون العقد غير باطل هذا اشترط للمطلقة أن الزوجة فقط نعم وأما مطلقة مطلقة اشترط شرطها يعني أن لا يكون العقد غير باطل وأن تحصل أن لا يكون العقد غير باطل أي يكون أن يكون العقد غير باطل نعم وأن يحصل خلوة لمن يولد خلوة أو خلوة لمن يولد هذا شرطان لمن؟ المفارقة في شهر الموت وفي الموت؟ أول شرط واحد طيب إذا شرط واحد في كل مفارقة ويزيد المفارقة في الحياة؟ طيب هل اشترط بلوغ المرأة؟ لا اي نعم لا يشرب بلوغ المرأة مط حتى في المفارقة الحياة اشترط بلوغ المرأة في المفارقة الحياة اما الموت فلا يشرب طيب توافقون على هذا لا توافقون نعم كيف العكس ما هو نشر ما نشر الوضع وخلص البلوغ هل يشترط او لا والمفارقه في الحياه يشترط البلوغ العكس المفارقه في الموت يشترط البلوغ وفي الحياه لا يشترط العكس نعم نعم نعم شذا بلوغ نعم خليل يشذا بلوغ فيهما جميعا يشترط بلوغ في الحياة أنت قد ولا يشترط في بعد الموت لأنه عقد صحيح إذا كان عقد صحيح وإذا كان بالغ وغير بالغ يعني وإذا كان الحي يجب أن يكون بالغا نعم من داود لا يشترط الاثنين لا يشترط الاثنين لأن نقول يشترط أن يكون وطن أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ما شرط البلوغ طيب لكن من لو وإن لم يبلغ هي وله ما إيش الفرق بين قول على البلوغ وقول ممن يولد لمثله بمثله الذي يولد لمثله بعشر سنين وبمثله ام تسع سنين هذا ما بلغ لكن ربما بالوصية يحصل بلوغ لكن اذا فارق بغير وصف طيب على كل حال ما شرط البلوغ ليس بشرط طيب لو مات عن زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها هل عليها عدة؟ إذا مات قبل أن يدخل بها ويخلو بها فليس عليها عدة. نعم تمنى تجب عليها العدة. ها؟ شطيب هل يشترى الشيطان في الوفاة؟ لا يشترى الشيطان هو يقول لا يقول جواب الآن ماذا زوجها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها؟ كافر. طيب ما هو الدليل لهذا خالد؟ زين الدليل الدليل نعم لأنها تعتد إلى ناس زوجها ولو لم يكن نعم عموم الآية صح عموم الآية طيب ما هو الدليل على أنه لا بد من وطن أو خلوة في من فوجقت في الحياة في من طلق يعني فرق الحياة ما هو الدليل على أنه ليس عليها عدة إذا لم يحصل وطن ولا خلوة عبد الله ثم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا الدليل طيب امرأة مات عنها زوجها ونفست قبل شهر هل تنتهي عدتها أو لا الدليل ها ما هو الدليل نعم أن تبيع صحيح الدليل طيب امرأة مات عنها زوجها وحاضت ثلاثة حيض ذكي حاضت ثلاثة حيض في ثلاثة أشهر أجل انتهت عدتها لماذا؟ أم بريرة أولى نعم ما تقولون نعم ها لا حارة الخيط في ذات أشهر وقد توقع عنها زوجها فهل تنتهي عدتها أو لا تنتهي العدة. حكمة؟ ليش؟ اين؟ لان عدة المتوفى عنها زوجها احد امرين فقط، لا علاقة للحيض فيها، احد امرين، اما وضع الحمل كانت حاملا، واما اربعة اشهر وعشر عشر ليال فقط، ولا علاقة للحيض فيها اطلاقا. واضح جماعة؟ طيب، امرأة تزوجها رجل وهي صغيرة فخلا بها ولها 8 سنوات ثم طلقها، نعم أجب عليها إيه؟ طيب كل واحد طلقها أو طلقها عليها عدة، نعم. الأخ ماذا تقول؟ كيف ما عليها؟ على بها. ها؟ ها؟ ليش؟ 8 سنوات صح؟ اي نعم، هذه ليس عليها عدة لأنها صغيرة دون التسع، التي دون التسع ليس عليها عدة وإن خلا بها إلا في الموت. قول الشهر في التي وضعت بعد موت زوجها، لا أرى بأسًا أن تتزوج غير أنه لا يقربها زوجها، ما المراد بالقربان هنا؟ نعم اي نعم، ها النكاح. طيب، أو أن لا يقربها أبدا، يكون بجانب وهي بجانب النكاح. طيب، ما هو الدليل على ذلك عبد الله؟ إيه هو مراد الوقت، مراد بالنكاح الوقت. أقول هذا صحيح؟ كيف يقول لا يقربها؟ لا يبشرها أو لا يقربها؟ لا، فرق عظيم. إذا لا يجمع، لماذا قرر الزهري أن التعبير بلا يقربها دون أن لا يجمع؟ ناصر، نعم، لأنه هو تعبير القرآن، والمراد به لا شك المراد الجماع، تقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب، ما شأن بريرة التي قال عنها عائشة أمرت بريرة؟ قصتها محمد عزيزي الحمد لله، كانت عند أمواليها تتعبوها على التعوام، جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها، فقالت عائشة إن أراد أهلك أن تعودها لهم ويكون ملائك منها، فعزت فذهبت ورفضوا أن يكون الولاء لهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفعي لهم والشهد الولاء أو كما قال عليه السلام. ثم لما حصل هذا الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ما بال القوم يشركون بغير في كتاب الله، كل شرط في كتاب الله هو باطل ولو كان يخسر. ثم لما عتقت صارت حرها زوجها مغيث عدل حيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البقاء وعدل اختارت عدل البقاء معه. ثم ان مغيث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم اراد مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم عند غيره، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان كنت تامرني فسلم وطاعه،

ممن يولد وهذه الوضع والخلوة جميعا. لا إله والخلوة إذا كان الوضع اشترك في ذلك فالخلوة لا أولى، لأن الخلوة إنما أوجبنا فيها العدة لأنها مظنة في وقت. نعم عبد الله. أنها لا تجد التي لا يولد في مثلها. نعم لا لا تجد. نعم أين قالوا لأنه لما اشترط الوطئ والخلوة نعم علم أن مقصود العدة العلم بقراءة الرأس، وهذه التي لا يولد مثلها قد ضمن أنها ليس لها لا يمكن أن تحصل. من نعم النفقة والسكنى. نعم داخل بالأنفق عليه. كيف ذكرنا أنه من أجل حق الزوج، يعني حق الزوج والاستبراء له، ولهذا إذا نفس إذا وضعت بعد الموت ولو في يسير تمت عدتها. عرفت؟ نعم. إذا خالف المبالغة في حاجة الطلاق وهي حامل وعليه النفقة لأجل الحمل، وإن كان هذه المرأة مرضعة لأولادها إيش؟ يعني لها ولد صغير مرضعة لأولاده، هل عليه النفقة لأجل لا عليه أجر الفضاء، قد تكون بقدر النفقة وأكثر، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. نعم نعم ما هو شرط، ما هو شرط، قد نقول عندها انه شرط لان من لا يعلم ما اعتبر خالد، اما كونه مطاوعه فليس بشرط. نعم هو صحيح، ممكن ان يكون كغربة يدخلهم الفاسد والصحيح. نعم فاضل قال لا نجاه أمام ربنا في قول امرأة لا ندري أحد غدا من الشيء. نعم كيف نرد عليه؟ لأنه ليس في القرآن ما يخالف السنة، القرآن ما في ما يخالف السنة. ليحصل نعم نعم ما انت معنا ما ذكرنا الدليل الخلوة. ها ان هذا عمل الخلفاء الراشدين. شوف كيف ارجع يا بان شلون يعني الى متى ينفق عليك؟ إلى أن تموت ولا تزوج؟ من قال؟ يا بابا نعم